يعني على مختلف الأصعدة. كيف يعني تنظر سمو الأمير إلى حالة التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي في الأردن؟ لأنه نقطة غاية في الأهمية الحقيقة. سيدي بالعكس، اللي خلانا نطلع كثير من أزمات كثيرة هو تماسك الأردنيين، وفي بدل الدليل ألف بالمواقف الصعبة كلنا بنوقف مع بعض، وإحنا أمة واحدة بالنهاية. الهويات الفرعية شيء طبيعي بنشوفه في كل بلد في كل مجتمع، لكن المظلة الأساسية هي الهوية الأردنية. ويعني لا عيب ولا حرام تفتخر بأصلك.